السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله النهاردة في سيرة ثالث الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، خاصة العشر المبشرين بالجنة اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. احنا كلمنا عن سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر بن الخطاب، نتحدث عن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. مات النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11، فسيدنا أبو بكر الصديق من 11 إلى 13، سنتين وكم شهر؟ 13 لغاية 23، سيدنا عمر بن الخطاب 10 سنين. من 23 ل 35 سيدنا عثمان ابن عفان اللي هنتكلم عنه النهاردة. يعني 12 سنة، هو أكتر واحد حكم سيدنا. من 35 ل 40، 40 الا 6 شهور يعني، سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فالنهارده هنتكلم عن سيدنا عثمان بن عفان. زي ما احنا متعودين بنتكلم عن الاتي، هنقول بقى كنيته، يعني اسمه الاول اسمه ايه، الكنيه بتاعته، زوجاته مين، اولاده، الصفات اللي بيتصف بيها، اسلامه، وبعدين هجرته، وبعدين تبشيره بالجنة، وإيه الاختصاصات اللي كان يعني مختص بها، كتابة الوحي، وأمثلة من إنفاقه في سبيل الله، أمثلة من خوفه من الله، علمه في القرآن وقراءة القرآن، وبعدين لما كان في مكة، وبعدين لما راح المدينة المنورة، وبعدين لما بقى خليفة وبويع خليفة كانت أعماله إيه، وبعدين إيه أسباب الفتنة بقى. لأن بصراحة من ساعة سيدنا عثمان دي، يعني من ساعة فتنة سيدنا عثمان دي، والفتنة لم تنتهي حتى الآن، حتى الآن ربنا يستر بقى على المستقبل. يعني إيه أسباب الفتنة اللي حصلت، وبعدين إيه الأمور اللي اتخذت عليه، اللي كان يقولك سيدنا عثمان أخطأ، عمل حاجات غلط، اللي هي إيه، هنقولهم حوالي أكتر من 11 حاجة. وبعدين أوليات سيدنا عثمان، الحاجات اللي عملها تنسب له في الأوليات، وبعدين مقتله رضي الله عنه وأرضاه، وإزاي يقتل وما فيش حد من الصحابة يدافع عنه، أو يعني إزاي ناس تخش عليه في دار الخلافة وتقتله، ده اللي هنشوفه إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله. فهنبدأ واحدة واحدة باسمه. اسمه سيدنا عثمان ابن عفان، وأمه أروى بنت كريز، أمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب أخت عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا عثمان كده ابن بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن بنت عمة النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ابن خال، يبقى ابن خال سيدنا، ابن خال أم عثمان. كنيته إيه؟ له كنية في الجاهلية كان اسمه أبو عمرو، وفي الإسلام كنيته أبو عبد الله. إيه عبد الله ده؟ ابنه، مخلفه من 60 رقية. رقية دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، رقية وأم كلثوم دول بنات مين؟ خديجة، خديجة بنت خويلد. هو كان متجوز رقية دي في الأول، خلف منها عبد الله ده. كان هو عنده 6 سنين، ففي ديك نقره في عينه، وبعدين توفاه الله، فكان هو بيكنى باسمه، اسمه عبد الله، أبو عبد الله من بنت رقية دي. اللقب بتاعه بقى يلقب بذو النورين. سيدنا عثمان اسمه ذو النورين، اتنين نور يعني. ايه بقى الاتنين نور دول؟ اللي هي رقية وام كلثوم. رقية وام كلثوم دول بنات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وان تجمعوا بين الاختين ده محرم، لكن هو اتجوز ام كلثوم بعد موت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. ورقية دي ماتت بالحصبة، ماتت بعد غزو بدر بثلاث ايام عندما انتصر المسلمون. لما جاء البشير يبشر المسلمين في المدينة المنورة توفاها الله، فصلى عليها سيدنا عثمان. عشان كده هو ما حضرش غزوة بدر، سيدنا عثمان ما حضرش غزوة بدر، ودي من الحاجات اللي اتمسكت عليه. قال لك انت ما حضرتش غزوة بدر ليه؟ قال مراتي عندها حصبة ونايمة تعبانة، اسيبها وروح مع معركة. فاسمه ذو النورين. سبحان الله، أتعرف رقية دي أم كلثوم كان مكتوب كتابهم على مين؟ على عتبة ابن أبي لهب وعتيبة ابن أبي لهب، عيال أبو لهب الله يلعنه مطرح ما راح. لما نزل القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى النار يعني دخل النار، سيصلى نار يعني هيخش جهنم، خلاص ربنا حكم عليه. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته أم جميل حمالة الحطب، اللي كانت بترمي الحطب قدام النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتكعبل فيه، أو اللي ماشية بين الناس بالنميمة وتوقع الناس وتصرفهم عن الإسلام. وامرأته حمالة الحطب في جيدها اللي هو في رقبتها يعني حبل من مسد. لما نزلت الآيات دي قالت لا والله ما الناس بالنبي أبدا، يشتمني ويهجيني والنسبه خلاص. لما نزلت الآيات دي تبت يدا أبي لهب وتب، ها، وبعدين قال سيصلى نارا ذات إيه؟ ذات لهب، يعني أبو لهب داخل جهنم، داخل جهنم خلاص، حكم عليه القرآن. مش كان يقدر أبو لهب ولو نفاقا؟ نفاقا بعد ما تنزل الآيات دي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كان عنده سنة أربعة دي، وصلى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينك ما فيش صير خلاص يعني. فبينما هو يحاول النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام، هذا جبريل يأمرني عن الله أن أزوجك أختها أم كلثوم. ده ما فيش مشاكل خالص يعني. وحزب الموحدين ده بيسموه حزب الخائفين، فإن خفتم ألا تعدلوا فإيه واحد وهو طلع زكي تزوج ثمانية كلهم بعد الإسلام. كان له 16 ولد وبنت، 16 ما شاء الله. مثلا انت لو عندك ده بالضبط عكس سيدنا عمر، عمر القوة والشدة، ده الحلم والهدوء. هو عشان كده قال لهم والله ما جرأكم علي إلا حلمي. هنشوف لما جم يموتوه قال لهم انت بتعيبوا علي حاجات وبتقولوا لي اذا كنت بتعمل ده. كان عمر بيعمل حاجات ولا كان واحد فيكم يقدر يرفع راسه ولا يكلمه كلمه. امنت بالله نفس الوضع اللي احنا فيه في مصر دلوقت، والله يا اخواننا نفس الوضع سبحان الله العظيم، بس مع الفارق طبعا، مع الفارق. انت عارف الحسني المجرم ده المخلوع ده لما قالوا له ما شاء الله ده انت يعني احسن من عبد الناصر ومن السادات. عبد الناصر كان بيخاف من الامريكان، انت ما بتخافش من الامريكان. السادات كان مش عارف باللي يخاف من اليهود وانت ما بتخاف، ده انت احسن من عمر كمان ابن الخطاب. قال ازاي؟ قال سيدنا عمر كان بيخاف الله وانت ما بتخافش الله، ما شاء الله جاتك 60 خيبة. شوف كنا في عهده عاملين ازاي، بس الحمد لله مش احنا. انا ممسوك 8 مرات من فضل الله، 8 حبسات غير الفكة، واسال الله ان انا اكون قلت الصدق يعني. لكن تعالى شوف اللي كانوا ايامها بينافقوه النهارده عاملين ايه. ابن فخامه الرئيس مرسي، راجل شاب، الله، شاب ومتخرج وعايز اشتغل وقدم على شغله وقبلوه. شوف ابن الرئيس والكوسه. طب ده ابن الرئيس الثاني كان هيعينه رئيس، ما كانش حد بيتكلم ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. كنا بنيجي قدام القصر كنا نمشي امشي بعيد، بقول لك امشي بعيد لعشان اخوك، مش في شاب حاول يخش القصر ضربوه بالنار وكان ابوه لواء وبيشتغل جوه القصر، مجرد بس يقرب. شوف دلوقتي المحاصرين الاتحاديه، حسبنا الله ونعم الوكيل. كان كثير الاحسان سيدنا عثمان بن عفان، وكثير الحلم، وكثير الحياء، كان يشتهر بالحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق أمتي حياء عثمان. حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ ده الملائكة بتتكسف من عثمان بن عفان. حديث رواه الإمام مسلم، وهو أحد الستة الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وقال عن نفسه قبل قتله، قبل ما يموت، بيقول: والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط أبدا. وكان يعتبر من أكبر التجار، ولم يشرب الخمر في الجاهلية. زي مين؟ زي سيدنا أبو بكر الصديق. ولم يشرب الخمر في الجاهلية. دي صفاته. إسلامه، أسلم عثمان رضي الله عنه في أول الإسلام، قبل ما النبي عليه الصلاة والسلام يخش دار الأرقم، يعني في البدايات. يعني كان سنه لما أسلم 34 سنة. سبحان الله، مين اللي خلاه يسلم بقى وكان سبب في إسلامه؟ أبو بكر الصديق دعا إلى الإسلام فأسلم عنده 34. سيدنا عثمان هاجر هجرة واحدة إلى المدينة المنورة. هاجر في الأول، أول هجرة في شهر رجب سنة 5 من بعد 5 سنوات من البعثة، وكان معاه 60 رقية. كان عددهم 12 أخ و4 أخوات، يعني كلهم 16، بقيادة سيدنا عثمان ابن مضعون، أخو النبي مضعون هذا تمرده يعني، بس متأثرا بالإصابة بتاعته في غزوة بدر فيعتبر شهيد. فستنا أم العلاء بتقول: شهادتي عليك إن شاء الله هتخش الجنة. هي مش بتقول كده أي كلام. أولا من الصحابة، اثنين أخو الرسول في الرضاعة عليه السلام، ثلاثة حضر غزوة بدر، أربعة الحديث بيقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومع هذا النبي عليه السلام يقول لها إيه؟ وما يدريك أن الله قد أكرمه. عرفت منين؟ قالت: بأبي أنت يا رسول الله. الله، فمن يكرمه الله؟ ومن مين ربنا حيكرمه إذا كانش حيكرم ده؟ قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين. إيه اليقين؟ الموت. آخر آية في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت. يأتيك الموت. في ناس بتفسر القرآن غلط، يقعد يقول لك اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلاص جالك اليقين، خلاص بقى بطل عبادة. ايه ده؟ يقول لك مش انت لما بتيجي تخش بتخش من الباب؟ طب لما دخلت من الباب خلاص الباب ملوش لازمة لانك دخلت. يعني ايه؟ يقول لك يعني انت تقعد مثلا تصلي وبعدين هتوصل فين ما اعرفش، هيبقى راجل مكشوف عنك اللحاف وما شاء الله واصل، بيجيب من فوق، ده ولي من اولياء الله، يبطل صلاه خلاص بقى، تبقى قاعد معاه كده، وبعدين العشاء يقدم يقول لك روحوا صلوا، وانت لا مالكش دعوه بيا. من ذاق عرف ومن حرم انحرف ومن باح راح. فهمت حاجه؟ ولازم يبقى كده خبلان. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اي حتى ياتيك الموت. فقال لها أم عثمان: فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. قالت: فآليت على الله ألا أزكي أحدا بعده أبدا. أنت ما تقدرش تزكي نفسك. لو أنا قلت لك زكي نفسك تقول لا. الله يقول سورة النساء، سورة النجم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وفي سورة النساء: لم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فده كان أول هجرة بقيادة سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع، سنة 5 في شهر رجب. كانوا 12 أخ و4 أخوات، 16 كان منهم بقى سيدنا عثمان بن عفان ومراته 60 رقية. وصلوا الحبشة اللي هي أثيوبيا النهاردة، وبعدين جت إشاعة تقول إن مكة أسلمت ودخلوا في الإسلام، فرجعوا كلهم، لقوا الضرب والتعذيب زاد عليهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية في سنة 6 من البعثة إلى الحبشة برضو. دي ما كانش فيها سيدنا عثمان بقى، ليه؟ هجروا بقى على المدينة المنورة بعديه، فكان كله بيطلع على المدينة المنورة. فيبقى دلوقتي سيدنا عثمان اتحسبت له هجرتين، واحدة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة المنورة. تبشيره بالجنة، بشر سيدنا عثمان بالجنة إزاي؟ عن أبي موسى الأشعري يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة بني فلان، والباب علينا مغلق، الباب مقفول واحنا قاعدين في الحديقة، إذ استفتح رجل، واحد بيخبط على الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس قم فافتح، قم افتح الباب وبشره بالجنة، اللي داخل ده قوله ان انت هتبقى من اهل الجنة. قال: ففتحت الباب فاذا انا بابي بكر الصديق، فاخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله ودخل وقعد، ثم اغلقت الباب، وبعدين اتخبط تاني على الباب، قم افتح تاني وبشره بالجنة. قال: فقمت فإذا هو بعمر ابن الخطاب، فأخبرته فحمد الله ودخل فسلم وأغلقت الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم ينكت بعود في الأرض كده. ثم استفتح الثالث، ثالث مرة على الباب، خلي بالك من بقى دي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله ابن قيس قم فافتح الباب له وبشره بالجنة على بلوى تكون. هتحصل له مصيبة، اللي داخل الثالث ده بشره بالجنة بس هتحصل له مصيبة، على بلوى تكون له. قال: فقمت ففتحت فإذا أنا بعثمان ابن عفان. قال له: النبي بيبشرك بالجنة وفي مصيبة هتحصل لك. فقال: الله المستعان وعليه التكلان. هيعمل إيه؟ الله المستعان وعليه التكلان، يبقى مبشر بالجنة هو. حديث ثاني في صحيح البخاري يرحمك الله، عن أنس قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد، جبل أحد، انت عارف جبل أحد يبعد عن المدينة المنورة 4 كيلو، وهو من الشرق للغرب 6 كيلو من الصخر جرانيت. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، خلي بالك بقى، أبو بكر وعمر وعثمان والنبي معهم. فرجف الجبل، اتهز، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، أثبت أحد، أثبت يا أحد، فإنما عليك نبي. مين النبي؟ صلى الله عليه وسلم. وصديق، مين؟ سيدنا أبو بكر الصديق. وشهيدان، هيموتوا شهداء الاثنين، سيدنا عمر وسيدنا عثمان بن عفان، إن الاثنين دول طعنوا. سيدنا عثمان بن عفان كان له اختصاص جميل جدا، اللي هو إيه؟ يكتب الوحي، كتابة الوحي. سئلت السيدة عائشة عن عثمان، اسمعوا الحتة دي، أنا الحاجات اللي بقولها بقولها بالنص اللي مهمة شوية يعني. سئلت السيدة عائشة عن عثمان وقد شتمه بعض الناس، بعض المجرمين بيسبوا سيدنا عثمان، فشتموه، فقالت ستنا عائشة: لعن الله من لعنه، الله يلعن اللي لعن عثمان. ليه؟ فوالله لقد كان عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسند ظهره إلي، يعني ستنا عائشة هنا وسيدنا النبي كده وراء حاطط ظهره على ظهرها، وإن جبريل ليوحي إليه بالقرآن، القرآن نازل على النبي عليه الصلاة والسلام، ومين اللي قاعد قدامه؟ سيدنا عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اكتب يا عثيم، عثيم، فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله. حديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الحاكم. يبقى فعلا ده بيكتب وحي، يبقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له اكتب عثيم، يبقى دي منزلة كبيرة جدا جدا إنه يكتب الوحي اللي بينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس، جلس أبو بكر عن يمينه وعمر عن يساره وعثمان بين يديه، وعثمان بين يديه قدامه، وكان عثمان كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا لو قلت لك إن سيدنا أبو بكر بعض الناس عن سيدنا أبو بكر الصديق، فقال معايا الموت ده 1000 جبل، 1000 جبل عمالين عمالين كل جبل عمل. ها الحمد لله فاكر الاسم اهي، هو فاكر طبعا سيدنا عثمان. يلا حط حط حط حط الحمد لله رب العالمين كل البضاعه وصلت. كل التجار عايزين ايه؟ عايزين نشتري عشان نجيبها في المدينه بس عايزها. فاتربعوني كام؟ قالوا له على 1012 يعني عاملين 120 يعني يعني 2%. لا في واحد زاد. قال طب نديك 3. لا في واحد زاد. طب نديك 4. واحد مزود واحد. قال يقول ايه؟ قال له 5 واكثر من كده ما نقدرش يعني. قال لا مش عارف. طب انت عايز كام؟ قال عايز 10. 100%. قال له لا ما نقدرش. قال لهم خدوا كل رواح دي 1000 جبل. واحسبهم فين؟ قال حسابهم عند الله تبارك وتعالى. احاسب الله اللي بيقول في اواخر سوره الانعام ان جاء بالحسنات فله 10 امثالها. وفي عند سوره البقره بعد الله يضاعف. يضاعف يعني ايه؟ 2 4 6. وفي قراءه يمين والله يضاعف. يضاعف يعني ايه؟ 2 4 16 32 64 اضرب بقى وخليك ايه؟ ها؟ فرضي الله عنه والله وزع كل القافله 1000 جمل على فقراء المدينه. كان سيدنا عثمان مشهور بالخوف من الله. لما تزكيه بالله يرجع على طول. بنزعل احنا لما نقول واحد اتقي الله. قول واحد كده اتقي الله. ايه اتقي الله؟ بقول لك اتقي الله. ايه اتقي الله؟ اتقي الله انت، عارف احسن منك ويعمل لك عدل وتيجي بس تسلم. معلش يا جماعه معلش برضه ما انت قلت له اتقي الله. ايه المشكله؟ اه عندنا فكره دي كده انت عارف عندنا عندنا ندب في الخصوم ندب ندب. اه والله العظيم معلش نقول دي طبيعتنا للاسف يعني ندب في الخصوم يعني واحد مش كده كلب انت في كلب كلب مكان يعني 59 كلب زياده دي يعني في ندب في الخصومه. واحد مش كده الرهب الرهب ليه هو مش كده مش كده ولا هو ياكل لك بس بس شوف سيدنا عثمان بن عفان كان عنده عبد فمر عكسه بيقول له على حاجه ما عملهاش فراح كسر من وجهه شد من وجهه بعد ذلك شديت من ودنه يجي في الاخر شديت من ودني لا لا لا حبات القصاص في الدنيا ياخذ حق في الدنيا فقال اني كنت عرفت ودنك فاقتص مني تعال عبد انا كنت عرفت ودنك كده تعال بس كل واحد امسك فطبعا هو خايف منه فمسك ودنه كده بس كده انا عايز اقول يا عبد انا نفذت الامر بتاعك ايه ده سيدنا عثمان يقول لك اشطب اشطب نفس الجامد مش بتاع زمان انا خديتها انا سكت ده شد جامد اشطب يا حبذا قصاص في الدنيا لا قصاص في الاخره. من كانت له عند اخيه مظلمه فليتحللها الحق قبل ان لا يكون ذرا ولا لو عندك اي مصدره مع اي حد واحد عايز منك فلوس واخد فلوس سالك من ايه خلص نفسك خلص نفسك لان في اخره مفيش فلوس وفي في حسنات ولذلك اجمل كلمه اتقالت احترس احترس ديوان بيخاف ويرجع بيخاف خلي بالك احترس ان تجد حسناتك في ميزان غيرك احترس ان تجد حسناتك في ميزان غيرك. ليه؟ تعرف الحديث في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ ما قالش اتدرون من الفقير لان الفقير نشا فقير. خد التلام يا رب. اما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه هذا التلام فيقول ربي اكرمه واما اذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهل كلا ليس كل من اعطاه الله المال مكرم ولا لو كان خد منه المال زليل لا والله قال الامر بلا امتحان، سورة الفرقان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وكان ربك بصيرا. أتدرون من المفلس؟ يبقى المفلس ده كان غني، وبعدين فارس مش أصلا فقير. كان غني. قال الله ورسوله قال المفلس قال الله قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا دار له ولا متاع. اللي معهوش فلوس. قال المفلس الأمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. Yeah.

هتقتله ليه؟ ايه هتقتله ليه؟ هتقتله ليه؟ مش عمرك هتقتله دلوقتي. ثأر لعثمان، يلا ريحوني. فقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، شجره السبعه اللي سيدنا عمر قطعها من رجلها وكتبه كمان ايه؟ قاطع عليها ما تطلعش عليها. ولكن الناس بقى الناس احيانا تعترض الكلام ده المره اللي فاتت. فكل واحد بايع بايع ما عدا الجد بن قيس. الجد بن قيس هناك راح تحت البتاع ده بين اللعيب وبعد عشان ما يقدر لهم جديدا. بعد ما صار بايع بقى بيسكت كلهم كل واحد بايع بايع بايع بايع فتتابع خلاص رفع النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى بيده اليسرى وقال وهذه بيعه عثمان. المشركون شافوا المنظر ده ده بيبيعوا بيع ده كتاب Thank you.